ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان حديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من قصية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو نزج بها البحر لنزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ورمز له السيوطي في الصحة وصححه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من قصية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يعني إنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من قصية، يعني يكفيك من قصية القصية، أي من عيوبها البدنية، من عيوبها البدنية أنها كذا وكذا، يعني أنها تعني أنها قصيرة. ولعلها قالت بلسانها أنها قصيرة، وأشارت بكبرها يعني بيدها أنها في غاية من الكبر، فأرادت التأكيد بالجمع بين القول والفعل، أنها كذا يعني أنها قصيرة بلسانها، وقالتها أيضا بأيديها حين أشارت بكبرها تعني أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت أم المؤمنين ذلك في حق أم المؤمنين قصية رضي الله عنهما، قال: لقد قلت كلمة، أي كلمة طويلة عريضة ومرة وممكنة عند أرباب الحياة الكاملة، لو نجز، أي لو خلط بها، يعني لو خلط بها، هذا على فرض أن الكلمة يعني كأنها تجسدت وأصبحت سائلا مائعا بحيث تختلط بماء البحر، لو نجز بها، هذا يعني المج هو الخلط والاختلاط بين المادتين. فلو كبر تجسيد هذه الكلمة فأنها تنتقل من المعنى إلى الحس وتحول، كانت يعني مثلة في ماء خلط بماء البحر لا نزجته، أي لغلبت عليه وغيرته. والمزج بالخلط والتغيير بضم خلطه إليه، والمعنى بضم عينه إليه، والمعنى أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته، فكيف بأعمال قذرة قد خلطت بها هذه الغيبة. والمقصود أن في هذا الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذه الكلمة منك ولو كانت صغيرة وقليلة عندك فهي عند الله كبيرة وكثيرة، بحيث لو مزج بها البحر، لو هذه الكلمة مزجت بكل الأحرف بأجناسها وأصنافها وأنواعها ووسعها من طولها وعرضها وعمقها لغلبته لغيرته وعكرته، وهذا من البلاغة غاية مبلغها وفي البليغ من الزجر نهاية حدها ومنتهاها. قالت رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، حكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما أحب يعني ما أود أني حكيت إنسانا، أي فعلت مثل فعل أحد، يعني ما أحب أن أتحدث بعيب أحد سواء هذا الحديث كان قوليا أو فعليا. أو وحكيت له إنسانا بمعنى حاكيت، حاكيت أي فعلت مثل فعله، يعني قلدته يعني فعل مثلت، يعني فمثلت بتحته وفعلت مثل حركته أو مثلته أو كلامه. هو من كلمتنا يقلد فلانا يعني يفعل مثل ما يفعل، يعني يحاكيه. فمعنى حكيت أي حاكيت، يعني فعلت مثل فعله، يقال حكاه وحاكاه. أكثر ما يستعمل في القبيح لفظة أي محاكاة. فإن حملنا كلمة وحكيت له إنسانا أو ما أحب أني حكيت إنسانا على المعنى الحسن، يعني المحاكاة الحسنة، فيكون هذا يفيد المبالغة، يعني إن كان في حق المحاكاة الحسنة. زجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أحب أني حكيت إنسانا، فكيف بالمحاكاة في الأفعال القبيحة؟ وأن لي كذا وكذا في هذه الجملة حالية، يعني لا أحب أني حكيت إنسانا، أني أقلد إنسانا أو أمثل أو بشخص فلان، أو يعني أقلد حركاته. وأن لي كذا وكذا أي ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا، يعني حتى لو وجد لي من المال أو من الدنيا الشيء العظيم، حتى أكون بفعل المحاكاة، ما أحب ذلك ولا أقبل ذلك. فمعنى قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا أي من الدنيا، يعني شيئا كثيرا منها ينالني جزاء على أني يعني إيه حكيت فلانا. قال الإمام النووي رحمه الله: من الغيبة المحرمة المحاكاة، لأن يمشي متعاريا أو متعطيا رأسه أو غير ذلك من الهيئات. الإنسان يقلد شخص يعني يحاكيه في حركاته أو في مثلته. وقال أيضا رحمه الله تعالى: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذنها هذا المبلغ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من خطية أنها كذا وكذا، تعني خطيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كنت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قادنا الكلام في تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، في معنى قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، إلى بيان معاني الهمز واللم المقصودين في هذه الآية الكريمة. وبينا عموم الذم لكل من أتى بهما أو بأحدهما من الهمز أو اللم، وخصصنا قراءة ويل لكل همزة لمزة بأنها تعني المفعول، يعني المعنى المشهور ويل لكل همزة لمزة، يعني ويل لكل هامز لامز يكثر منه الهمز واللمز للآخرين. لكن قراءة ويل لكل همزة لمزة الشخص الذي يهمز ويلمز، كيف يكون ذلك؟ لأن يأتي بحركات تضحك عليه الناس، يأتي بحركات تفيها أي يمثل أو يفعل هذه الأشياء بحيث تضحك الناس. فهذا المعنى يستفاد من كلمة غير من قراءة غير من كل همزة لمزة لتسكين الميم، فهو تعني المفعول أي الشخص الذي يتعرض للناس ليهمزوه ووضحته منه. وأشرنا إلى أن الآية تتناول أحد أنواع التمثيل على هذه القراءة اللي هو اللي احنا بنسميه في اللغه العربيه ايضا يسمى التشخيص، ومعروف الممثلين كانوا معروفين منذ زمن بالحقاره والمذله والهوان، كانوا اكثر ناس حتى كان القضاء الوضع يمثل يرد شهاده الممثلين، كان يرد شهادتهم ولا تقبل قانون لتشخيصا له، لانهم يتعاطون مهنه قبيحه وشركه خبيثه. حتى كان بعض هؤلاء الممثلين بيفخر بانجازات بعض الرؤساء المؤمنين، فبيقول ان من ضمن انجازات المعامل العيد من فم، وإن إحنا بعد القضاء مكان بيرد شهواتنا، أصبحنا الآن الأطفال والفدية والمربي الكبير والأستاذ الكبير إلى آخر هذه الألفاظ. فكانوا يسموهم المتخصصين، حتى يستخدم كلمة التشخيص إن واحد يتقمص شخصية ايه اخر ويسلمه. فتكلمنا على احد هذه الانواع المذمومة من انواع التمثيل التي تبلغ يعني من القباحة غايتها، وهي اللي بتكون الكوميديا او الضحك او النكت او هذه الاشياء. في المرة السابقة عند طرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليبحث به القول ويل له ويل له. قادنا الكلام ايضا على هذا النوع من الهمج واللمس الى بيان يعني اعيد هذا الطرح الذي يكذب في حديثه ليبحث به الناس. نتكلم اليوم ان شاء الله على سائر انواع هذا التمثيل، لكن حينما نتكلم في هذا التمثيل فإنه نقصد به معنى العرفي اللي أصبح علما على الفسق والفجور الذي نعرفه جميعا ونعلمه ونسمع به. التمثيل المقصود به النوع الشائع المعروف الذي من يتفق على تحريره العلماء والعقلاء وذوي الفطرة السليمة، ولا يكاد يدخل فيه النوع المختلف فيه اللي هو بيسموه التمثيل الأخلاقي الذي يدعو إلى الفضيلة والحث على الجهاد وال يعني فضائل الطرفين وكذا. هذا فيه خلاف شرعا، هل هو محرم لذاته؟ يعني إن كان التمثيل يحتوي على الفواحش والتبرج والفساد المعروف هذا محرم لغيره بطريقة واضحة لأدلة كثيرة تفتح فيها الشريعة. لكن هذا التمثيل في الجو المقاصد الأخلاقية الذي يعرى عن وجود النساء المتبرجات أو غير المتبرجات أو يعني وجود هذه المحرمات، ويعني فقط هو يدعو الى الاخلاق والحق على الفضائل، هل هو محرم لذاته؟ بعض العلماء يرى انه محرم لذاته كما ياتي في تبعيد الادله التي نذكرها ان شاء الله. لكن هذا لا يفيدنا كثيرا، يعني لا يكاد نحتاج انا نحن نتكلم تمثيل الاخلاقي ده يعني صح ولا غلط لانه تستغله، لان لا يوجد الان تمثيل اخلاقي ابدا، لا يستطيع احد ان يدعي ذلك، بل حتى اللي يبدا اخلاقه ينتهي بما تعلمون. فهو نادر او معدوم. ايضا من انواع التمثيل المعروفه تجرى عليه بعض الملاحده وقاموا بتمثيل بعض الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، بل منهم من وصل به يعني هذا الفجور والفتوح الى تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرام او كفر كما ياتي بيانه ان شاء الله. كذلك من هذه الانواع المذمومه تمثيل الصحابه رضوان الله عليهم. أما التمثيل المعروف الآن بكل ملابساته فيعني يقول أحد العلماء الذي ألفوا في هذا الموضوع، يقول: اعلم أنه لا يختلف اثنان عارفان بأصول دين الإسلام أن التمثيل من أعظم المحرمات وأكثر الكبائر، ولا شك في ذلك إلا من لا يعرف شيئا عن دين الإسلام أو كان من المنحلين المارسين الذين يدسون فيه الدسائس لنحو رسوله وإتلاف معالمه والقضاء عليه بتحليل محرماته وإسقاط واجباته كما هو الواقع من كثيرين، بل لا يشك عاقل ولا ينفري فاضل في أن التمثيل مناسب بالمروءة والعقل، منابذ بالأخلاق والفضيلة، لا يرضاه ذو نفس شريفة ولا همة أبية فضلا عن ذي دين ومروءة، بل لا يرضاه لنفسه الا ذلك الاصل وضيع النفس فاقد المروءه فاقد الشعور بالكرامه سخيف العقل قليل الدين او جاهده بالكليه كما هو المشاهد من الممثلين، فانا لا نرى في دور التمثيل ذا اهل وكرامه ودين ومروءه. لكن نقدم يعني بين هذا الكلام في هذا الموضوع بعض التنبيهات. اولا بالنسبه للعلماء حينما حرموا واتفقوا على منع تصوير الصحابة رضي الله عنهم، قال العلماء في ليلة الفتوى قالوا يعني هناك اعتبارات لابد أن نراعيها قبل الكلام في موضوع التمثيل. الأول: ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة العليا في الإسلام بحسن معاصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بواجب نصرته وموالاته والتفاني في سبيل الله ببذل أموالهم وأولادهم ونفوسهم رضي الله عنه. فقد اتفق أهل العلم على أنهم تقوى هذه الأمة وثيارها، وأن الله شرفهم وخصهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم في كتابه الكريم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراه مركعا في الجبل يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. وجاءت الأحاديث الصحيحة بتسجيل فضلهم وأن لهم قدم صدق عند الله. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيرجو سئام من الناس. فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيرجو سئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيرجو سئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. في الجيل الثاني يأتيكم من صاحب رسول الله، يعني أصحاب الصحابة. في المرة الثالثة يأتيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فإنما كان نظر الفضل على هذا الطرف الذي يلحق بالصحابة ومن يصحبهم ومن يصحب من يصحبهم. وفي صحيح البخاري عن عمران بن قصيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير إن في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرنين يعني بعد قرنه ذكر قرنين أو ثلاثا. ثم إن رعبتم قوما يشهدون ولا يشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يتون ويظهر فيهم السنن البدانة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن بعض أصحابه رضوان الله عليهم: غروا لي أصحابي أو دعوني وأصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، رضي الله عنه. التنبيه الثاني قبل الكلام في منكرات التمثيل: النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل من أنه حال من أحوال الله والتكليف وشغل فراغ الوقت، فمشاهده في الغالب لا يريد أن يروح للسينما أو يجلس أمام الأفلام وهذه الأشياء، هو ولا عايز يقعد يصعد ولا عبرة ولا كلام من هذا، هو عايز يضيع وقته ويعني وقته لإتباع غرائزه بما يسرق النفس وينسي الهموم وينسي المرأة من حال الجدي إلى الحال العبث والهجر. يقولك مش عارف كم ساعة بحث متواصل، فهي هروب من الهموم أو هروب من المسؤوليات ونزول إلى البطالة وإلى العبث. كما يلجأ الإنسان لأي شيء يعني مطلوب ومنكر، كما يلجأ بعضهم إلى الخمور بعض إلى سائر المنكرات، كذلك يلجأ طوائف من الناس إلى هذه المسارح والاستمالات وغيرها، يقصدون بذلك إلى الصريح عن أنفسهم بهذا الله والعبد. الحال الثالث حال مختلف التمثيل من الناحية السلوكية، يتأملنا لوضع التمثيل وحال مختلف هذا النوع من الانتج. فإذا تتبعنا حياة الممثلين نخرج بنتيجة واحدة، هي أن غالبهم يعني فقط من الناس، ليس للصلاح ولا للتقوى مكان في حياتهم العامة، ولا للأخلاق الإسلامية محل في دائرة أخلاقهم، ولا للقيم يعني النبيلة اعتبار عندهم. فإذا تقمص أحدهم شخصية صالح أو نبيل أو سهل أو عفيف أو جواد، فذلك لأجل ما سيتقاضاه ثمنا لهذا الجيل، ليس لأنه يعظم هذه المبادئ أو يحترم هذه القيم، لكن هذا الدور فرض عليه أن يمثل الرجل طيب أو صادق أو نبيل أو كذا مقابل الثمن، ثم يعود إلى سيرته الأولى ضاعفا لاهيا فاسرا معرضا عن الجوانب المسبقة في حياة هؤلاء النبلاء، بل إن من يكاد يكون من المعروف حال هؤلاء الفسقة، ولا أعتقد حتى أن هم يقدروا يلقوا أبوه يعني سب وشرح وفاسق، بل هو الكلام ده معروف تماما من الآن، بل هم أنفسهم يظهرون به ولا يحتاج الى اتهام، بل القضايا التي يعني تنشر لهم من وقت واخر تدل على اتهامهم يعني سعيا ورجالا باقبح انواع القبائح، نسال الله العافيه. حتى الانسان يتذكر يعني كلمه قالها الشيخ محمد الصباغ حفظ الله في بعض المناسبات في رمضان من كم سنة لما كان معنا في نفس الفات، فكان يذكر حديث جريج العابد، حديث جريج معروف أنه لما أتته أمه وهو يتعبد في طومعته فنادت عليه فقال ربي صلاتي وأمي، فأقبل على صلاته ولم يجد أمه، فدعت عليه أمه في المرة الثالثة بأنه لا يموت حتى يرى وجوه الميتات أو الجميع. فكانت هذه دعوة يعني عقوبة دعت عليه بها أمه عقوبة له أن يقع تقع عينه على هؤلاء النساء، فهذه عقوبة. فتبدأ بالمسلم الذي يتعمد النظر إلى هؤلاء الفواسق، يعني إذا صح ما يخفى في هذه القضايا أو ما يتهم به فهذه عقوبة. فتبدأ المسلم يسعى للنظر لهؤلاء الفواسق، هذا أمر عظيم بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما يسامح المسلم في نظر الفجأة، في نظر الفجأة، ويقول يا علي لك الأولى وليست لك الآخرة. فتبدأ بالنظر المتعمد، إنسان يبذل ما له، يبذل ما له ووقته وعمره ويسعى الى هذه الاماكن اماكن الفساد ويبذل المال والوقت ويجلس الى هؤلاء الفواسق حتى يرى صورهن القبيحه، بل ويستمد بهذه المعاصي ويستحسن ذلك ويفرح ان الله لا يحب الفرحين. هذا النوع من الفرح تؤمن على صاحبه في الدنيا والاخره. فهذا حال ايضا يشترك هذا الموت من الفساد. ايضا بالنسبه لاغراض التمثيل فلا يختلف اثنان في ان الهدف الاول لارباب المتارك في إقامة التماثيل فيها أو التمثيل المكاتب المادية، ومكاتبهم المادية لا تحصل إلا بمداعبة غرائز المشاهدين وتهواتهم. فإذا عرفنا أن غالب المشاهدين لا يقصدون من مشاهدتهم التمثيل إلا قضاء فراغ أوقاتهم بما فيه العبث واللهو والتسلية، وفهمنا أن الهدف الأول والأخير من التمثيل الكسب المادي، أدركنا أن القائمين على التمثيل فيحرصون على إلناء رصيد مشاهدي مسرحياتهم لتحقيق رغبة المشاهد في إبداع غرائزه وعرض ذلك على شاشات التمثيل وخشبات المسارح. ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالأمة وتحسين يعني تخاف شبابها وإفساد أخلاقهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. الحديث يدل على تحريم كل أنواع الضرر، وأبلغ أنواع الضرر ما يعني يسلم الأعراض ويسلم الأديان ويقضي عليها يكتبها. ايضا الملاحظة الخامسة هي اعتياد كثير من المؤرخين في مؤلفاتهم التاريخية على التساهل في تحقيق الوقائع التاريخية، يضاف الى ذلك ان مجموعة من ذوي الميول المنحرفة والاهواء المغرضة قد نفتوا سننهم في التاريخ الاسلامي، يعني حتى الافلام التاريخية تجد فيها تشويه يعني دافع يعني حقائق التاريخ الاسلامي، كما مثلا يصورون لنا العهد العباسي او العهد الاموي بانه كان عهد يعني غايه الفساد والفساد، وان مثلا هارون الرشيد ده كان انسان ما له شغله غير معاقره الخمور ومجالسه الندامه والجواري وهذه الاشياء. في حين يعني ابن خلدون حينما تكلم على هذا الخليفه المظلوم يقول ما علمنا عليه من سوء، يقول على هارون الرشيد حينما يحكي هذا الكلام ويدافع عنه يقول وما علمنا عليه من سوء. كان هارون الرشيد يحج سنه ويغزو سنه الحديث والفقه والصلاح والتقوى والورع والجهاد وتأديب هؤلاء الذين يسمون سيرته من أعداء الإسلام والكفار اليهود والنصارى، أنهم طبيعي أن يحسبوا على هؤلاء الفلساء ويتبعوه صورتهم في نظر الأجيال. فهو الذي كتب الرسالة المعروفة لمقتور وقال له فيها من هارون أمير المؤمنين إلى مقتور كلب الروم. وكان مقتور معروفا بأعدائه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المرتدون من حوله ينشئون له القصائد في سب النبي صلى الله عليه واله وسلم ويطعن في الاسلام. فقال من مقتور من هارون امير المؤمنين الى مقتور كلب الروم قد بلغني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع، وصار اليه بجيوشه وادبه. فهذا رجل كان يحج سنه ويغزو سنه، يحج سنه ويغزو سنه، حتى السنه التي كان لا يحج فيها يرسل 300 من المسلمين على نفقته للحج ويعني حج بيت الله. فنتوقف الوقت التفصيل في سيره الخلفاء المظلومين الذين سوهت يعني تاريخهم. صلاح الدين الايوبي تم سوها تاريخه واستغل في يعني الانحراف بالمفاهيم الاسلاميه الى ما يناقض المفاهيم الاسلاميه، والامثله كثيره جدا. فاصلا هي يعني عباره عن نطاقات مغرضه لاستغلالها كوسيله من وسائل اعلام في الانحراف بالمفاهيم الإسلام والكذب على السلف الصالح. أيضا من ذلك أنها بتستخدم في الانحراف أيضا بمفاهيم الناس حول بعض القضايا الإسلامية مثل قضايا الطلاق وتعدد الزوجات واستخدامها في يعني كما سمعنا عن فيلم اللي هو مثل فيه الرسول عليه السلام. هؤلاء الناس حاولوا كما علمت من بعض الناس ان هو يعني ايه ان هم يظهروا ان الاسلام عباره عن ثوره تحرريه، ثوره لنصره الفقراء والضعفاء في اي هدف دنيوي من اهداف الثورات الهمجيه في الارض، وليس اخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. فتصوير الاسلام هدفه جزئي ودنيوي محض، ان هو نوع دعوه من دعوات العدل او المساواه او التحرير، وليس بالنظره الحقيقيه للدين الاسلامي. ف يعني اذا القينا نظره على هذه الاعتبارات قبل ان نخوض في الانكارات التمثيل، والقينا نظره على واقعنا الذي نتالم منه بل يكاد بالذات المصريين، يعني منا اذا احنا يعني خرجنا خارج مصر واحتكاكنا نجد ان جرائم هؤلاء المصريين في صوره مخليه جدا، يعني نتاسف لها كثيرا. الانسان اذا احتكت لاي ناس خارج مصر يعني في منتهى الفكر من خلال هؤلاء الفجره المرضه، لان هم بالطبع هو ده المجتمع المصري، والمصريين ما زال فيهم الخير وما زال في الاسلام والمساجد والصلاة في الدكتوره اللي هم بيطورونها دي، لكن هم بيحاولوا يطلعوا المجتمع بصوره الايه هذا هذه الغايه الفكر التي ما بعدها من غايات ارضاء لاسيادهم من الاوروبيين وغيرهم. يعني الواحد لو تخيل انه رفع زلزال مثلا ودمر كل شيء في بلادنا، يعني ربنا يعافينا طبعا ولا يؤاخذنا بما فعل استثناء منه. فلو ان ما لقوش حاجه يعني يتتبعوا بها تاريخنا في الحكمه اللي عشناها دي غير سرايه السينما او المسرحيات او حياتكم علينا في ايه؟ يقولوا يعرفوا ازاي من خلال الاسئله دي؟ لا وصفونها بابلغ الاوصاف واخبث الاوصاف في الفكر والعربده. فمن خلال هذه الاسئله دي تشوه صوره الايه؟ المسلمين المسلمين. نبدا في طرد بعض من تراث التمثيل، يعني امتثالا لقوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. كان نسمع عن الناس طيبين ومصلين ويعني يفعلون الخيرات، ومع ذلك يظنون ان هذا من الله الملاح وان التمثيل لا ياتي فيه وان فلان من الشيوخ اباحه وكذا. فاول شيء ان التمثيل يعني ينافي المروءه والعقل السليم كما ذكرنا انفا. فنحن لا نتخيل اي انسان ممن يعني يبيحون التمثيل او يستبيحونه، يعني لا نجد فيهم ناسا كما ذكرنا من الفضلاء، لكن نرى اولئك الثقفاء الذين تسمح لهم نفوسهم الوضيعه بوقوف تلك المرافق الكائنه المخزيه، وتساعدهم عقليتهم السخيفه ان ينصبوا انفسهم ضحكه للضاحكين وهزءه للساخرين. ايضا من منكرات التمثيل مخالفته لنهج السلف، فهو من البدع المحدثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا ما كان ابدا ما سمعنا من حد من خلفاء الراشدين ولا من الصحابه ولا من التابعين ولا اي يعني ناس من فضلاء المسلمين اتبعوا هذا النوع من التمثيل قبل ذلك. ولو كان خيرا لسبقونا اليه، كانوا احرص الناس على نصر الاسلام وخدمته، فلو كان خيرا لسبقونا اليه. فلا نتخيل ابدا من احد من الصحابه او التابعين ان يقف مثلا يمثل شخصا اخر حتى مهما كان الهدف، مهما كان الهدف فان يعني الغايه لا تبرر الوسيل. الامر الثالث انه تشبه بالكفار وهم الذين اتبعوه. احنا كما حكينا من قبل ان رفاعه الطهطاوي لما سافر لاوروبا وفتن بالوضع اللي في فرنسا، الفساد رجع يقول ان المسرح والتمثيل هذا عندهم ليس من الفسق بل هو من الفتوة ويعني الرجولة وكذا، وظل يدافع عن عميل فرانسيس. هو أصلا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم كبرا بكبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. كنا اليهود والنصارى قال فمن أو فمن الناس غيرهم. فما أتانا هذا الشر إلا لما استعبدنا الأوروبيون ويعني صدروا إلينا هذا الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع بقوم فهو منه، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا. هذه ليست سنة المسلمين لكن نشأت في الأوروبيين، ثم هي من جملة الملاهي التي غزوا بها بلادنا. الأمر الرابع أنه من اللهو الباطل واللغو واللعب المذموم فرعا عقلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ينهي به ابن آدم صلى الله عليه وسلم كل شيء ينهي به ابن آدم باطل إلا رميه بقوسه أو تأذيبه فرسه أو ملاعبته امرأته. كل شيء ينهي به ابن آدم يعني ينهي به ويلعب به باطل باطل لا أجر فيه إلا رميه بقوسه يتدرب على الجهاد أو تأذيبه فرسه أيضا ليقوى على الجهاد أو ملاعبته امرأته لأن هذا يحدده فيها أو يحددها فيه ويورث المودة والألفة. وقال صلى الله عليه وسلم في زيادة بعض الروايات وتعليمه السباحة. وفي بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل سرة سرة ولكل سرة فترة. سرة اللي هي النقاط والقصة والإنسان يبقى حريص على أن يأتي بالعمل. كل عمل إنسان يبدأ دائما بإيه؟ بحماس واندفاع وهمة. فلكل عمل سرة وهي هذه الهمة. ولكل سرة فترة. فإذا الإنسان استمر قليلا يعني المدة فيصيبه نوع من الفتور والتراخي. ولكل سرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. قال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. وقال عز وجل في وصف المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فهل من الأعراض الإنسان يعني كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى الناس قاعدين يلعبوا للشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين. فكيف بقى بالتماثيل المعبودة الآن؟ مش معبودة هي؟ اللي يقولوا معبود الجماهير اللي يقولوا كاتنة الممثلة الكاتنة. فإذا الفتنة مقصودة وتعذيب الناس لغير الله مقصودة. يقول لك معبود الجماهير مثلا إلى آخر هذه الألقاب القبيحة. فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. في مسألة مثل أن يعرض عن هذا اللغو وهذا الفساد ولا يغره كثرة الهالكين كثرة الهالكين. أيضا في التمثيل المزاح والإضحاك بالكذب المتوعد عليه في الحديث ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. والكثير يعني يظن هو فعلا بطل ويصدق الحكايه ويضحك الناس واحيانا يمثل صوت امراه ويتمادى في هذا الفكر وهذا الفجور. فقد يكون ايضا الاضحاك بما هو كفر او حرام. قد يكون الاضحاك ان الممثلين دول يستخدمون تعبيرات فيها استهزاء من ايات الله سبحانه وتعالى او باستهزاء بالصالحين او اهانه لشيء من حدود الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدل. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازحا. لمن ترك الكذب وإن كان نازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكذلك الممثلون يتكلمون أيضا بما يضحك الحاضرين ولو كان محظورا أو كفرا. وقد ورد يعيد الكذب على ذلك ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها ما يريد بها بالا يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ إن الرجل لا يتكلم من كلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 حريفا. وفي لفظ إن الرجل لا يتكلم من كلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 حريفا في النار. وفي رواية البيهقي بلفظ إن العبد لا يقول كلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدمه. أيضا من منكرات التمثيل أنه ينافي الحياء ويدل على السفه وقلة العقل. أنه يدل على السفه وقلة العقل. وكان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان الإيمان كرنا جميعا، فإذا نجع أحدنا نجع الآخر. فالإنسان أول ما يتجرأ على أن يرتاد هذه الأماكن النجسة والمسالة خفتين من هذه الأشياء أو سنواته داخل البيوت دلوقتي اللي هي أخبث وأشد وأطم وهي الفيديو أو الإيه أو التلفزيونات. فإذا إنسان تجرأ وجلس أمام هذه المعبودات وأمام هذه الأصنام الجديدة فلا شك يعني أنه يعني إنسان أول مرة تطوع بأن يبذل حياءه ومرؤته فيهون عليه الأمر بعد ذلك. فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فهو يعني يبذل حياءه ودينه ويضيع إيمانه بالتدريج. وهؤلاء الممثلون يعني معروفون بنقص العقول ويعني تفاهتها، يعني لأنهم يفعلون أفعالا يذل الحمقى أن يفعلوا بأنفسهم ما يفعله الممثلون ليضحكوا عليهم الناس. فتارة يجعل الممثل نفسه حمارا يمشي على أربع وينهق نهيق الحمير، وتارة يجعل نفسه كلبا يعني عواء الكلب ويقلدها، يقلب الكلاب في مشيها وحركاتها وجلوسها وأكلها، وتارة يجعل نفسه امرأة حاملا ذات بطن منتفخة ثم يجلس للولادة، وأخرى مجنونا عاري البدن مقلدا للأحمق في سائر أفعاله حتى اللوم على عقبه ونحو ذلك، وأخرى يجعل نفسه سكران مقلدا هيئة الستارة ثم هو في كل ذلك يفعل بحواجبه ومناخيره وفمه ولسانه وكفايته حركات سائرة مشوهة للخلقة. ما رأينا والله مجنونا مسبقا يأتي ربعها بل ولا عصرها. ثم مع كل هذا يعدون هذه السفالة والنزالة وفصاحة الوجه والوقاحة من العلوم والفنون، ويسمون الممثل السفيه الجاهل الأحمق الساقط الفاسق الفاجر بين الملحد الكافر مفسد أخلاق المسلمين ودينهم ودنياهم، فيسمونه البطل الأستاذ الكبير والمربي الخبير ونحو ذلك من الألفاظ الجليلة والألفاظ السامية نعوذ بالله من الكبير والجهل. ونستطيع نحن ندرك يعني مدى فتنة الناس لهؤلاء الفساق، يعني حينما نتأمل جنائزهم أو جنائز بعضهم، يعني هذه المرأة الفاسقة التي يعني ملأت الدنيا فسقا بغنائها وفسادها. فكان يعني كلمة لا أنساها من يعني أحد الشيوخ الذين استفدنا منهم، يعني فكان يوم ثاني يوم جلست أم كلثوم، فكانت الجرائد طبعا يعني حافلة بالتمجيد والتأمين تأدين وهذه الأشياء، فالصور تنبغي الاحتفاظ بهذه الجريدة يعني لأنها وثيقة تاريخية لإدانة يعني هذه الأمة، لإدانة هذه الأمة في صوت التسليط بكل شكل إيه والزحام بكل شكل في جنائزهم أو حفلاتهم. فيعني كانت وثيقة إدانة، الجنائز طبعا وثيقة إدانة لهذه الأمة، والتفريط الذي نحن عليه من تعظيم من حقه أن يحتقر وأن يوضع وأن ينسى من الأرض، كما قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لما علم أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتلوا. هذه في جمع أمثال هؤلاء ونظرائهم في العهد النبوي. أيضا ارتياد هذا التمثيل والجلوس والعقوق أمام هذه الأصنام ما هو أيضا إلا تضييع للوقت الثمين النفيس الذي لا يعوض. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة العصر، تلاحظون أن سورة العصر تسمح لأي يعني مجلس فيه تذكير ويعني أمر معروف أو نهي عن منكر. فهذا الوقت الذي أقسم الله عز وجل به والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهل عشان هذا هو الميزان، الميزان الحساس لنقيس به الأفعال والتصرفات والأشخاص، هل الممثلون أو الذين يجلسون في يعني دروس التمثيل هذه لما هم يتعلموا على أيديهم الفسق والفجور كما سنذكر إن شاء الله، هل هؤلاء من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ كلا، إذا هم في خسر. والذي يقتدي بهم ويحبهم وينقاد لضلالهم في خسر، قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فيعني ينبغي مجانبتهم والحرص على هذا الوقت الثمين. يكفي التدليل على طرف الوقت بإضافة إلى ما ذكرناه سابقا أن الإنسان لو أراد لو بذل يعني كل مال الدنيا وكل علم الدنيا وكل طاقات الدنيا واجتمع كل من في السماوات والأرض ليعيده لحظة قد فاتته مثلا بالأمس واحد بس يقدر انه يدي بكل ما اوتي من طاقة انه يعيد لنا بس دقيقة واحدة او ثانية واحدة من يوم الاربعاء هل يستطيع؟ لا يستطيع ابدا. فاليوم الوقت الذي يتوب اما لك اما عليك لا في طريقة لتباركه يعني الا ان يتوب الله على الانسان. فالوقت كمين وهو جزء من العمرة اذا ذهب الوقت ذهب بعض منك فلا يعود ابدا. ايضا من لوازم التمثيل والجلوس الى اصنامه السهر لا السمر بعد العشاء يعني دائما يعني كما يفرح المؤمنون بخلوتهم بربهم وبمناجاته وقراءة القرآن وقيام الليل والتهجد في الأسحار وصلاة العشاء والفجر وهذه الأعمال الصالحات هكذا أيضا هؤلاء أهل الله يفضلون وقت الذي يعني كلف من المناجاة والأعمال الصالحة إلى لهوهم وفسادهم فلا تقام حفلته. وسبحان الله تجدهم يستمرون حتى وقت الفجر احيانا ثم يعني يختم على قلوبهم فلا يصلون طبعا بحاجه بديهيه. فورد نهي الشارع عن السمر بعد العشاء الا لحاجه دينيه او دنيويه مباحه لا محرمه كمؤانسه اهل او محادثه ضيف او السهر في طلب العلم او غير ذلك. في الصحيح من حديث ابي برزه انه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وكانت عائشة رضي الله عنها إذا يعني بدأ الليل وتلقي إلى أمهات المؤمنين وتقول لهن ألا تريحن الكتاب جمع الكاتب يعني الملائكة الذين يكتبون ويحسنون الأعمال فتقول لهن ألا تريحن الكتاب يعني ناموا بقى وإيه كل واحد يشتغل في الأعمال الصالح ألا تريحن الكتاب. فكتاب الشمال بقى لما يشتغل بناء على التمثيل والسهرات التي تضيع الدين والدنيا. ايضا في حديث الطبراني نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعده. ايضا من لوازم هذا الفسق وصل الشعر والنمط ولا يسمى له المكياج. فهذه الاشياء لا يمكن ينفك عنها التمثيل تغيير خلق الله عز وجل والوصف الملعون صاحبه يقولون الشعر طارة في الراس بلبس ما يسمى الفاروكه وطارة في الوجه وأخرى يعني ذلك حرام ملعون صاحبه. ففي صحيح البخاري ومسلم في الحديث أثناء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحقبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أتأصل فيه يعني هل تلوح لها الأصل لها شعرا شعرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيحين أيضا أن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتماعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وقالت إن زوجها أمرني أن أطي شعرها فقال لا إنه قد لعن الواصلة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواصلة والمستوصلة. فإذا كانت المرأة اللي هي اصلا يعني كما يقول الله عز وجل او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني ينشأ في الحلية الطفلة من صغرها تنشا على حب الزينة لتكملة الايه نقص ظاهرها بايه بهذه الزينة والحلية. اذا كانت المرأة التي يعني تحرص على الزينة وهي اهل للزينة يعني مطلوبة ملعونة على الملعونة اذا وصلت شعرها بشعر غيرها فكيف بالرجل الذي يستعمله لمجرد اللهو واللعب. ايضا من اصول التمثيل التمليط وهو نفس شعر الحاجب او الوجه وتحسينه وتلميعه وهو ايضا حرام ملعون فاعله. الحديث يعني الله الياسمات والمستوسمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت انه امرأة بذلك وما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني امرأة قالت للمسعود يعني نقصته في هذا الامر كيف تلعنه. فقال ولن لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا يجوز أنك لو الحديث فيه لعن الله كذا يعني هذا دعاء فنكون على وجه الخبر إن الله أنزل معنا فاعل كذا والدليل يكون قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لعنت المرأة على التمليط اللي هو يعني نفس الشعر من الحواجب طبعا هذا منكر للأسف شائع للكثير من المسلمات ولا يلتفتن ولا يأبهن لهذا التهديد باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا كانت المرأة يعني تلعن على التمليط الذي تتجمل به لزوجها فكيف بالرجل أو المرأة إذا فعلاه لغرض التمثيل؟ أيضا في التمثيل تبرير الله وإضاعته في الباطل وما لا يعود على الإنسان بالنفع بل يعود عليه بالضرر المحقق وإفساد الأعراض والأخلاق وذهاب المروءة وخسران الدين. طبعا ما أكثر الأموال التي تنفق من الموصلين في قراء هذه الاحتياجات الملايين التي تنفق في هذا الفسق. أيضا الأموال التي ينفقها الشخص الذي يذهب ليشتري جهاز الفيديو أو التلفزيون أو الكهرباء حتى لو يشتغلهم بها وهو كل ده هيسأل عنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال ابن مسعود وابن عباس المبذرون هم الذين ينفقون المال في غير الحق هم الذين ينفقون المال في غير الحق. ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كان الإسراف في النفقة المباحة المطيبة منهيا عنه مبغوضا فاعله إلى الله تعالى قال عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فماذا يكون حال الإسراف في معصية الله عز وجل؟ معلوم أن المال يعني من أغلى الأشياء على الإنسان. فالإنسان يعني بذل ما له يعني والكثير من ماله في هذه المعاصي المسارح والسلمات وهذه الأشياء معنى ذلك أن حب المعصية متمثل في قلبه حتى أنه غلب حبه للمال حتى أنه غلب حبه للمال. فمن النصوص الواردة المحسية في خصوص التمثيل ما جاء في كتب السير وقرره جماعة من المصنفين في أخبار الصحابة أن الحكم بن أبي العاص الأموي كان يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويمثله في مشيته وحركاته. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرآه فلعنه ونفاه إلى الطائف. واللعن لا يترتب إلا على سريرة كما هو مقرر في محله من كتب الفقه والأصول. لأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من الكفر والردة والعياذ بالله. أيضا من أعمدة التمثيل وأصوله التي لا يقوم إلا بها الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فإذا كان التمثيل بيتناول شخص معين شخصا بعينه باسمه بمثله فلا شك هذا يكون فيه غيبة وهذا يعني صاحب هذا الأمر يكرهه خاصة كان هو بيمثل مثلا واحد ما يشتري من هذا فبيمثلوه حتى في السر ده أمام الناس بيتفرجوا عليه في المحاكم والأعداد الغفيرة. فإذا كان مجرد الإشارة باليد كما ذكرنا في الحديث غيبة فكيف يعني بتمثيله الشخص في ملابسه ومشيته وطيرته وكلامه وقوله وسائر حركاته وفتناته. وكاد أنا ذلك أبحث في الانتياب من الارتياب عن المجرد اللسان. الغيبة من الذنوب من ورقات الذنوب الكبيرة لأن الغيبة الإنسان إذا تاب منها لا تتم له غيبته في رأي كثير من الفقهاء إلا باستحلال الشخص الذي يرتابه أن يستحله. فيستحل مين ولا مين؟ أيضا في التمثيل الاحتقار والسخرية والاسترجاء بالمسلمين. لذلك ترى الممثلين لا يمثلون من يهمونه أو يخافون خطوته. إحنا طبعا في بعض أشياء ممكن نكون تأثرنا بالجو اللي احنا بنعيش فيه وأطالنا شيء من دخل هذه الكتب. يعني إن احنا نعطي هذا الأمر حجمه نشعر بخطورة هذا الأمر. هل في أحد يقبل؟ هل في واحد عنده مروءة يقبل أن يعطي نفسه أمام حتى لو واحد يجيش الناس التمثيل هل هو يقبل الشيخ مثلا يجيش الناس هنا يمثل يقبل هو يعطي نفسه ويرقص ويغني انا اعلم حديث حيثك من سنوات في مسجد في اسكندريه, يعني في مكان مثل في احد المساجد. بعض الناس اللي بيروجوا لهذا المنكر, منكر التمثيل في داخل المسجد, قالوا يمثلوا يعني قطعه اخلاقيه يعني عشان الناس تستفيد من ايه, من الثوبه وكذا. فاخ قاعد يمثل على الترابيزه في المسجد اللي هو قاعد يكتب وبيحتفل الخمر, وواحد ثاني لابس قطه كده وشكله يعني قبيح ويمثل شوربه القطه وكان بيوقف في هذا الصف ويجاوب له المعصوم. هل هذا يليق بالمسجد وبحرمه المسجد؟ فاذا فتحت هذه الذريعه جرت الى الفساد الكبير بلا شك. انتهت الى ان بعض الجماعات فيما مضى في مصر في زمن هود قاموا بتمثيل قصه الذبيح, فجابوا جبريل لابس خروف وواحد ثاني لابس خروف خروف وصوت منكر يعني يامر بايه؟ يا ابراهيم قد طبقت الرؤيه, كانه يمثل صوت الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهي ان فتح هذا الباب سياتي لشر المستقيم, لشر المستقيم. فتجد ان الجماعه المصريين ما يقربوش من الناس الاحياء المعظمين, ما يجيش واحد ملك او رئيس في حياته يمثلوه. ليه؟ اللي يعتبر ده نوع من التنقص به الازدراء. فاذا مات القوانين تبيح لهم ذلك. واضح؟ لكن اذا كان مات في الذات المطوله دي فانه عاقب, كما قال بعض الشعراء في قابل السجن: من سب الزعيم ومن سب الاله فان الناس احراري. اللي سب الدين يطعن في دين الله عز وجل. يعني حكي قريبا في مجلس سنتيس ان احد هؤلاء المسلمين الفسقه قام بالظهور في احد الافلام, عرفت طبعا اسم فيلم ايه, حكي في احد المجلس. قام برجل هو اسمه فيه في الشرف والنبي نفس الشرف بنفس الدور واحده, يعني بيظهر في فيلم بمظهر واحده ممخده ياخد صوره امرأة مقدمه. عارف ايه المقصود بقى؟ هل نعم؟ انا ما اعرفش بقى يعني هل هو المقصود ان ايه, يعني زي ما بيقولوا مثلا ان يظهروا ان دي تكتشف وراها الجن تكون واحده مثلا لصه او سارقه او كذا عشان يمثلوا الناس من هذا الجن ويجسدون لهم هذه المعاني البغيضه التي يغضبوا لهم بها في دين الله عز وجل. ف لا يمثلون الشخص الذي يجنونه او يخافون فطوته من الملوك او الرؤساء الاحياء, لان القانون يمنعهم من ذلك ويفرض عليهم عقوبه طارده, لانه من الاهانه بهذا الايه المنصب الذي يعظمونه. وانما يمثلون من الاحياء لم يريدون اهانته او الملوك الاقدمين الذين لا يمنعهم القانون من تمثيلهم, كملوك بني اميه وبني العباس وملوك الاندلسي او نحوهم. فلا يخفى ان هذا ممنوع في الشرع. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فلا يسخر قوم, هذه من السخريه, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وعرضه وماله. هذا رواه المسلم في صحيحه. وروى ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال رجل: يا رسول الله, ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: ان الله جميل يحب الجمال, الكبر بطر الحق وغمط الناس, اي احتقار الناس. وفي روايه الحاكم: ولكن من كبر من بطر الحق وازدرى الناس, اي احتقر الناس. فهذا من الاحتقار لهؤلاء الخلفاء وهؤلاء الملوك المسلمين على الاقل. دول فتحوا الارض من مشرقها الى مغربها, انتم ماذا فعلتم من الاسلام؟ وفي نفس الوقت اللي حقروا فيه الشيوخ وياتوا بالشيوخ مثلا في هيئه منكره وقبيحه ويسخروا بهم ويهزؤون بهم, في نفس الوقت لا يجرؤ ابدا واحد ان يمثل دور التشكيك او الحطام, ولا حتى واحد كان في معبد ليه احتراما للاديان. وبما احنا ينتهكون حدوده ويعني يسخرون من علمائنا ومن المسائل. يقول ايضا بعض العلماء في هذه النقطة: وان كان التمثيل باشخاص غير معينين فيقع يعني الانكارات فيه كثيرة, منها انه يمثلون علماء الاسلام ورجال الدين على العموم فيلبسون ملابسه. يبقى واحد فاسق وفجر يمثل دور كيس مثلا او عادل او صالح او ولي, يلبسون ملابسهم وعمائمهم على هيئة المنكرة المسومة, ويمسكون بوجوههم اللحى المصطنعة في حالة مجرية تدل على غاية الافتقار والإهانة, ويقلدونهم في كلامهم ويحكي لهم في النطق الخاص ذات المغربة أو المعربة, والحاضرون يضحكون وفيهم اليهود والنصارى فيقرون بذلك غاية الشرور ويحتقرون هؤلاء الفجرة المالكين أشد الاحتقار، إذ يرونهم يمثلون علماءهم في حين أنهم يجدون أحبارهم غاية الإجلال. فتكون المصيبة لهذا التمثيل أعظم. فالمقصود من هذا التمثيل هو إهانة العلم وإهانة الدين الذي ينتمي إليه العلماء، وليس المقصود نفس الأشخاص ونفس الهيئات. يعني أكثر العلام يشارك لهم في ذلك اللباس، والإجراء والإهانة راجعة إلى العلم والدين، وذلك كفر بإجماع العلماء. وقد حكم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بكفر من قال لإمامة العالم عميلة بالتصغير يقصد بها احتقاره. لو أن واحد يتكلم على إمامة أحد الأئمة أو العلماء ويقول عميلة هذا الرجل ويقصد به احتقار، الاحتقار والإبراء والتصغير والاستخفاف والإهانة، فهذا راجع إلى وصف العالم الذي هو حمل علم الشريعة المطهرة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يذل كبيرنا ويرحم كبيرنا ويعرف معالينا حقه. وتجدهم يخصون من اهل اللحى غير التيبة في الاسلام، يمثلوا الناس العزيز التوبين في الاسلام، حتى انهم يلتقون احيانا قطعا من نحو الفراء البيضاء قرن يعني ابيض اذا لغت التشويه والاهانه والسخريه، يعني تكون لحى مصطنعه يعني ترمز لغير التيبة من المسلمين. هذا مع كون وقت لأن فعل ملعون كما ذكرنا في الحديث أيضا فيه يعني اعتداء وانتهاك لحرمة المسلم التالي. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إذلال الله، من تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن من إذلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المسلم الإمام العادل المسلم. إن من إذلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المسلم. فأين هذا الإكرام من هذه المهام؟ وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: من آذى أو من عاد لي وليا فقد جارت به بالمحارمة. وفي ألفاظ أخرى الحديث منها: من أهان لي وليا فقد جارني بالمحارمة. وفي لفظ آخر: من آذى أولياء الله فقد جارد الله بالمحارمة. ايضا من تراث التمثيل ان فيه اذايه للمسلمين وتتبع عوراتهم ونشرها بين الناس بالحكايه الفعليه بالمحاكاه. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مهينا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع اي مرتفع عالي، فقال: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عوره اخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يقدحت ولو في ذوق رحله فلا شك ان تمثيل المسلمين بهذه الصوره هو من هدف حرمة المسلمين فتعلمه ممن لم يدخل الإيمان في قلبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الشخص الممثل من ثلث الأمة من الخلفاء والملوك والعلماء والصلحاء ففي التمثيل لهم مساة بحرمتهم ومخالفة للشريعة الآمرة بالثناء على موت المسلمين والكف عن مساوئهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، طبعا المقصود لا تسبوا الأموات الذين ليسوا بكفار ولا فجار بعد موتهم، لكن لا يكون فيه الجرح والتعديل وحكاية أقوال الناس وأفعال الناس الذين طعنوا في دين الله وصدوا عن سبيل الله بقصد هدم أكثرهم المضادة لدين الإسلام. فالمقصود لا تسبوا الأموات اللي هم ولا كفار ولا فجار كانوا يصدون عن سبيل الله ويحاربون دين الإسلام، فتؤذوا الأحياء من هذا الحديث أخذ بعض الفقهاء أن من سوء الأدب أن الإنسان يتكلم في حق أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيب في غتر الكلام في أن والديه صلى الله عليه وسلم كان مشركين. من الأدب عدم إكثار الخوض في هذه القضية، لأن هذا مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن أنساكم وكفوا عن مساويهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فهذا في أي أموات، تخيل أنت في أي أموات، حتى لو كان مسلم فاسق مثلا أو عاصي أو مفرط، هذا في أي أموات لهم هذه الحرمة في الإسلام. فكيف بأموات السلف الصالح رضي الله عنهم، لا سيما العلماء والصالحون منهم الذين أمرنا بتعظيمهم واحترامهم والدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا من أصول التمثيل الكذب وقول الزور وقول الزور. يقول الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذين لا يؤمنون بآيات الله. فيمكن ان هذا الكذب هو نجاح، يعني عباره عن الناس بيضحكوا على بعض، الممثل بيضحك على الناس عارف ان هم يعني ان هم عارفين ان هو بيضحك عليه، يعني مساله خداع وكذب من الطرفين، الممثل عارف ان هو بيضحك على الناس، الناس عارف ان هو بيضحك عليهم، ودول يدفعوا فلوس لده ليدفعوا لهم الاموال ويدفعون لهم على هذا الكذب وهذا الفلوس. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث انا زعيم بيت في وسط الجبل لمن ترك الكذب وان كان ناجحا، حتى وان كان نجاحا او لا يقتنيه به الجدة فانه يطلق عليه الكذب. وروى ابو داود وغيره من حديث عبد الله بن عامر قال بعثني امي يوما، بعثني امي وهو صغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد في بيتنا، فقالت ها تعال اعطيك تعال اعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. حتى مع طفل الصغير كان يراعي أن لا يكذب عليك في وعد أو في غيره. وقد ورد الترغيب في ترك الكذب كما ذكرنا الحديث أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا. إذا هذا من التعبد بالفروج، أن تتعبد بترك الكذب ابتغاء هذا الثواب العظيم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور التمثيل في آخر الزمان وسماه كذبا. فروى الإمام أحمد في المسند برجال الصحيح، بل أصل الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، حتى تظهر الفتن. في بعض الحديث يتكلم فيها أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه يتكلم عن انتشار الفتن، يقول حتى ينظر المؤمن حوله من كل الجهات فلا يجد شبرا من الأرض لم تقع فيه هذه الفتنة. الإنسان قبل هذا الزمان كان يتخيل الأمر إزاي يجي، لكن الآن واحد بقى موجود فعلا ما يجد شبر من الأرض، ما يسمع فيه أحيانا صوت إلا صوت الغناء والموسيقى وهذا الإيه الفجات. ده في الفجون جاي من هنا، ده جاي الجد من هنا، ودول بيغنوا من هنا، ودول عاملين فرح من هنا. فتجد الفتنة ما تركت مكان إلا ودخلت وطلبت الله العافية. لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، وتقارب الأسواق وتقارب الجنان ويكثر الهرج. قلت وما الهرج؟ قال القتل، قال الفرق. فحمل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ويكثر الكذب على ايه؟ على الافلام والمسرحيات وكل هذه الفتاه. ايضا مما يقع في المنكرات التمثيل، كل المنكرات ان كان متعلقه بالممثلين فاللي قاعد عاشق امام هذه الافلام ومقر لها يشاركهم في الوجه. كل واحد يجلس امام هؤلاء الفاتحين فرحان ومبسوط ومستمتع ومستلذ بهذا الفساد وهذا الفجور، فهو مشارك لهم في الايه؟ في الوجه، لان المفروض انت المنكر لا تحاربه، فذله او ذل عنه. اما انك تجلس مع الناس بشرب الخمر وتقول انا انكرت عليهم، انت قاعد معاهم وانت قادر على هجرتهم والانصراف عنهم، فانت وهم في الوجه سواء. لكن الانسان يزيل المنكر او يذل عنه ما كان ذلك في استطاعته. من المنكرات التي تقع ايضا الحلف، يحلف على اشياء كذبه، وهذه هي اليمين الغموض التي تغني تفاصيلها في الباري. ايضا ليس هذا التمثيل من الامور التي جوزت قرن الكذبه فيها. معلوم الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاث: في الحرب مع الأعداء، في الجهاد يعني، وفي حديث الرجل لامرأته اللي يمدح مثلا طعامها أو هيئتها أو يعني أي شيء تفعله فأمة لها. الأمر الثالث هو إيه؟ في الإصلاح بين الناس. لم يكذب يعني الذي ينمي بين الناس ويقول الله ده ذكرك بخير، ده بيحبك، ده بيعزك، ده هو ندم على ما فعله في حقه، ويذهب للآخر يعني يصلح بينهما، فليس بكذب. ما كذب من نمى بين اثنين ليصلح بينهما. فهذه الاستثناءات الثلاثة في حكم الإيه؟ الكذب. ولها تفصيل يعني يأتي في حين في المنتهى الأخرى إن شاء الله. فهل التمثيل هو كذب اللي هو متفقين المكذب، لكن هل هو من الكذب الذي استثني وأبيح؟ إذا هذه من الأدلة أيضا التي يصلح الاستدلال بها على منع والذل عن هذا النوع من الكذب. وأما قول بعض الناس أنهم يقصدون بالتمثيل إظهار عظمة الإسلام ومجد المسلمين الأولين فهذا كلام عنهم شيء. طبعا أغلب الأفلام الدينية كما نعلم أن أغلبها بيكون في إيه؟ تصوير عشان بقى يطوروا حالة الجاهلية. لما كانوا يتقصدوهم يعني. فيتناجون في وصف الفسق والرقص والفساد والعري والتبرج جوازة في دبر حالة الجاهلية. واضح؟ فهذا ما يغني شيئا، هذا ما يغني عنهم شيئا. واضح؟ فأولا عظمة الإسلام تظهر بنشر محاسنه وتعاليمه وطبع المؤلفات النافعة لا بإقامة رواية تمثيلية بين نظام إحدى دور الملاهي أو الجمعيات. يقصد أغلب من نحضرها التسوية لا غير. أما ثانيا فإن المسلمين الأولين لم يكونوا يحبون الإعلان عن أنفسهم وأعمالهم لأنهم كانوا يخلصون العمل لله لا يجدون غيره. فإظهاره على خشبة المسرح ينافي غرضهم ويباين مقصدهم. أيضا لو كانت هذه الحجة في جزء التمثيل لو من مجرد ما معقول ان احنا نظهر امجاد هؤلاء الصالحين وكذا، فاذا المعنى ده لو احنا يعني اخذنا بهذه الغايه بغض النظر عن الوسيله ايا كانت، ونفس الغايه دي هي الانتقال في صنع القبور مثلا على المثال ولا في مثلا الصالحين ونزورهم وكذا، او التماثيل التي تصنع وتوضع في الميادين، وان كان الحمد لله اللي بتصنع للصالحين يعني. التماثيل اكثر لا يجوز وضعها في الميادين ولا يجوز النظر اليها. كما أذكر بعض علماء الشافعية ومن الملكية الإمام الدردير الملكي إن لا يحرم صناعته لا يحرم النظر إليه. هذه التماثيل لا يحرم صناعته لا يحلك أن تنظر إليها. أيضا كما هو معلوم التمثيل لا يمكن يستغني أبدا عن وجود نساء في الغالب. وإذا كانت في نساء رجل يقوم بتمثيل دور امرأة وهذا أخبث وأطم. فيلبس الرجل ملابس المرأة وتزين بزينتها وهذا أيضا ملعون فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا التمثيل قد يجبر الشخص إلى أن يمثل ويقف مواقف كائنة مخفية. يعني ممكن الشخص يقوم بدور إبليس، مين اللي يقبل أن يقوم بدور إبليس ده؟ أو يقوم بدور خروف، هذا حصل. أو دور واحد كافر مثلا، فربما يضحك عليه كما ذكرنا الناس كاذبين به. فلا شك ان يعني هذا الشخص الذي يقبل لنفسه هذا الوضع السائل انه يعني فاقد المروءه، فاقد الشهامه، لانه ضيع الكرامه التي اكرمه الله عز وجل بها في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني ادم. كرمنا بني ادم هو يعني من نفسه حمار او حيوان او كذا. الامام الشافعي رضي الله عنه يقول: لو اعلم والله لو اعلم ان شرب الماء البارد يخرم مروءتي ما شربته. إن كان شرب الماء البارد يقبح في مرؤته ما شربه حفاظا على مرؤته وعزته رضي الله عنه. أيضا لو فرض وجود مسلم يمثل فإن قام بدور الملك الكافر أو القائد الكافر يلبس ملابسه ويجعل نفسه هو ذلك الكافر أو الراهب أو القسيس وتراه يسب في وسطه الزنار ويمسك بما هو كفر حتى ما تقتضيه الإيه؟ الرواية. طب جاء لو مات على الحالة دي، لو هو بيجذب بالمسيح ولا بحذف الصليب على صدره أو أي شيء من هذا الكفر أو يجذب بالأصنام، لو مات على الحالة دي كيف تكون خاتمته؟ ظاهر الحديث يبعث المرء على ما مات عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. لماذا يختم لهذا الشخص؟ وعلامة يبعث يوم القيامة، يبعث المرء على ما مات عليه. هل يشفع له؟ كان يقول لك كنت بهزر، إنما كنا نخوض ونلعب، كنت بضحك على الناس. فإنما كنا نخوض ونلعب. فنزل واحد نفس مثلا أبو لهب ولا أبو جهل وهو يضع السلة والقذرات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أو يتلفظ بسب النبي عليه الصلاة والسلام أو التنفير عن الإسلام، هل في إنسان يقبل عاقل أو مسلم عاقل يقبل مثل هذا يعني الوضع؟ مين يقبل أن يغسل بيت فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى؟ أن هذا خير من هذا الذي هو مهير ولا يكاد يريد يسب موسى عليه السلام؟ فلسب يعني هو يحتوي على هذه الانفراد التي تؤول بصاحبها إلى الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ظاهره نحن نشوفه أنه هو راضي بهذا الكفر، راضي بهذا الكفر، والرضا بالكفر كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فهو كما حلف، من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي. أول كلام كله اليمين ده يهلك، هذا من المهالك العظيمة والمقاطع العظيمة، الإنسان بيتلفظ بهذه الألفاظ، فأنا لك يقول هو يهودي إن فعل كذا أو إن حصل كذا، بهذه الصورة كده يتهاون في يمينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعاء الجاهلية فإنه من دفاء جهنم. قال يا رسول الله وإن قام وصلى، قال وإن قام وصلى. رواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسلام. أيضا في هذا التمثيل الكلام فيما لا يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكر الله تعالى. وقال أنس بن مالك يذكر رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فبأمه وميد وأنه أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يدري لعله تكلم فيما لا يعني أو دخل بما لا ينقصه. فهذا كل مما لا يعني، واحد بيكتب ويمثل الكلمة دي فرجة، هذا مما لا يعني. كيف الإنسان يجلس أمام هذه الأجهزة الفاسدة ويعني يتلقى منها هذه الأشياء؟ وفي الأثر لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة بالقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. أيضا من أصول التنفيذ إن ما يمكن تتخيل فيلم بدون نساء، بل أي نساء هو لابد من الفساد وأحق أنواع أي فساد. فإذا كان ذكرنا من قبل إذا لم يوجد يعني حتى عايزين يتورعوا مثلا في مسرحية ولا فيلم ولا الجماعة اللي هي عايزين تعمل تمثيل ديني، مفيش تمثيل ديني. في حد سمع تمثيل ديني يقول لك إيه القرآن يقرأ قبل ما يجي مؤسسة الأخبار، يقول لك مع هذه الموسيقى الدينية حتى وقت مؤسسة الأخبار. هي في موسيقى دينية؟ مفيش موسيقى زي يقولوا الفن الإسلامي، مفيش حاجة اسمها الفن الإسلامي، يقولوا الفن العربي ماشي، لكن الفن الإسلامي لا، الفن نزع إلى هذا الهراء وهذا اللغو وهذا الباطل. فإذا ما وجدوش نساء يجيبوا رجال يتشبهون بهؤلاء النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعنه ايضا رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ورأى عبد الله بن عمرو بن العاص ام سعيد ابنة ابي جهل متقلبة سيفا وهي تمشي لحية الرجل، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. رواه الإمام أحمد. أيضا من المنكرات الفاحشة العظيمة وجود النساء الممثلات في هذا التمثيل يعني مع الرجال، فإنه يترتب عليه من المفاسد الهدام والقضية على الخلق وعلى الدين ما لا يمكن أن يتطور. يعني لو جبنا اليهود يعني عشان يستدر أمه ما يقدروش يتجوها زي الممثلين الأسودين أبدا. اليهود ما يقدروش لما يعملوا أيدي بوشهم إن هم يحطموا المسلمين كما يحطم هؤلاء أعداء الله ورسوله الممثلين اللي يسموهم مسلمين بالأبطال. يعني ولذلك اليهود هم وراء صناعة السينما في العالم كله وفي إفساد أخلاق الناس. فنجد بيحدث مكرات كثيرة كان يستحي من الكلام فيها، يعني كما تذكرها الكتب، يعني منها اختلاطهن بالمسلمين واندماجهن معهم اندماجا لا يوافق عليه عقل ولا دين، ويكشفن العورات ويلبسن الثياب الرقاق، يعني مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ثلثان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. قال الشيخ اسماعيل حقي في تفسير قوله مميلات اي قلوب الرجال الى الفساد بهن، او مميلات اكنافهن واكثرهن كما تفعل الراقصات، او مميلات مقانعهن عن رؤوسهن لتظهر وجوههن. قال صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بعض الفقهاء بعد ذلك قصر الحديث مائلات مميلات، يعني مائلات في أنفسهن، مميلات غيرهن من النساء بدعوتهن إلى مثل هذا الإيه الفساد. فطبعا لدخل فيه الرائدات ورائدات تحرير المرأة والتبرج والسفور وهذه الأشياء، مائلات مميلات، هم مائلات في أنفسهن ويملن غيرهن ويدعون غيرهن من النساء إلى الوقوع في مثل فسادهن ويحرضنهن عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لن أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأذناب البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا دليل على مورهن الشديد عن الجنة. فإذا كان هذا عقابهن على ذلك اللذات، وهو شر عقاب بل منتهى العقاب في الشدة لاقتضائه الخلود في النار، فكيف إذا انضم إليه أنواع الفجور التي يأتيها الممثلات في تمثيلهن؟ إذا كان ذا النساء بالكاسيات العاريات، كيف بحال ما هو أشد من ذلك؟ والرقص وكل هذه الأشياء المعروفة. بمناسبة الرقص والممثلات وهذه الأشياء، كان في أحد المدارس الأجنبية، يعني كما بلغني البعض الإخوة، يعني كان ابنه في هذه المدرسة، فحضر اجتماع لمجلس الآباء والمعلمين، فحضرت إحدى الأمهات ساخطة، يعني رافعة صوتها وغضبانة وطائرة: أنتم أفسدتم ابني كذا وكذا، وغضبانة لإيه اللي بيحصل مع ابنها في المدرسة في تربيته. فالمدير والمدرسين قعدوا يهدوا فيها: إيه الخير حصل إيه؟ فالست بتقول لهم إن الولد كل ما يجي منظر رقص في التلفزيون او منظر واحده مثلا كاسده، الولد متغني عليه. مين اللي علمه التطرف ده؟ انتوا لابد انتوا اللي بتعلموه هذا التطرف. فكان رد المديرين طبعا، يعني ان هم بيتبرؤوا، لا يمكن يكون عندنا حد ابدا في الصوره دي، ده احنا حتى منتبهين بمنهج الوزاره. فيعني ده اللي وصل المسلمين، ناس كنت من المسلمين قلت له هذا الشيء، ان الست الان عشان ابنها بيغمل عليه عشان يرى مناظر الراقصات مثلا في التلفزيون هذه الاشياء، فان لا اقول الا رجوع. فطبعا هذا يعني كان بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. غير بقى تجد انها يعني تنفرد بممثل وتبقى فيه خلوه، يعني بعض الممثلين يعني كما حكي يعني لي ايضا، ان جاء في منظر معين من المناظر القذره من شدة الغيرة بقى للممثل زوج الممثلة، يعني أمر كل العمال الموجودين في الاستوديو للخروج من الصالة عشان محدش يشوف زوجته وهي في منظر مخل مع الممثل الثاني. طب ما هي هتعرض على ملايين الناس، يعني شوف التناقض والمسخ وذهاب العقل والحماقة والجنون، ويعني الواحد يقول إيه ده؟ نسأل الله العافية. والناس تقول لك لا، ده يعني ده تمثيل، ويبقى فيه مصافحة وفيه لمس وكذا وكذا مما يعني هو معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام: أن يوقع أن في رأس رجل أو في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، من أن يمس امرأة لا تحل له، حتى مجرد المصافحة، واحد يصافح امرأة بدون أدنى شيء، لكن مع ذلك يقع في هذا الوعيد. وتقول السيدة عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حتى في المبايعة، إنما كان يبايعهن قولا بالكلام فقط عليه الصلاة والسلام. فيفعلون أيضا كل هذه القبائح والموبقات أمام الجماهير المتفرية بين رجال ونساء، وذلك منتهى الوحشية والهمجية بحيث لو كانت المرأة في الواقع زوجته لأن هذا الشخص القبيح الدليل يعني لو كانت هذه الممثلة اللي هو يمثل معها زوجته لما قتلهم الله عز وجل على هذا الفعل ولما قتلهما الناظرون إليهما على ذلك فضلا عن كونها أجنبية عنه يعني لا يصر هذا الوضع إلا الهمج الرعاع الأوباس الممتلكون من الدين ومن العرق الذين هم في درجة الأنعام بل هم أضل لأن حتى الكلاب بنجد أنها تجار على الأنثى حتى الحيوانات حتى الزيوت حتى هذه الحيوانات المعروفة ومع ذلك تجد هؤلاء يستحلون هذه المفاسد ويعني يتعرفون عليها ويستملئونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي بعض روايات هذا الحديث التعبير عن هذا الفعل بأنه من أعظم الإهانة عند الله. وروت أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا فقلت إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعل وإنهم لا يفعلون. قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وقال عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو حال هؤلاء القوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسرار الساعة التي لا تكون إلا على شرار الخلق. وأخبر أن الساعة لا تكون حتى يعني يجامع الرجل المرأة بالطريق وحتى يكون له العاقل أقل واحد في المجتمع لا تعيش أنه لو تنحيت عن الطريق يتنحى فقط عنك في العالم. يعني المعلوم يعني هذا الشيء طبعا كل شخص يجلس على هذه المناظر فهو يعني يقع في أعظم الوجه وأعظم الإثم وغير له من الله سبحانه وتعالى إلا بيكم من هذه فإن فالكون شيء عادي ومستجد الأب مع بناته مع نسائه مع كذا ومناظر في منتهى الإفساد والإنفساد حتى واحد إذا نفس الشارع أو راكب مواصلات يسمع ناس عادية يعني ولا هم متطرفين زينا ولا مستحيل ينتج بصم الله أعلم بحاله تجد الناس بتشكي وتئن من الفساد. إذا كان واحد يكون من الناس اللي معاه في الشارع يقول ده أنا مفيش حل مع التلفزيون ده غير إن الواحد يكسره يعني دي ناس عادية وبلغ الفساد لهذا الحد فكيف يكون غير أهل الدين والمروءة على حرمات الله عز وجل. أيضا يقع الممثلون والمتفرجون طبعا كما ذكرنا في كبيرة النظر إلى هذه العورات التي يحرم الوجه تكون بإجماع الفقهاء محرم كشفه فكيف بما عدا ذلك. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال أصرف بطنك. نظر الفجأة كان يقصد أن ينظر لكن يتالي مثلا بامرأة أو كذا فقال اصرف بصرك. من الذي يقول اصرف بصرك وانت تفتح التلفزيون وتمشي تقطع المسافات وتذهب وتسهر وتضيع الصلاة مثلا وتجلس انها غير فتقة. من الذي يقول لك اصرف بصرك وانت تتعمد ان تستخدم هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى وهو قادر ان يعني يحرمك اياها وتتمادى ان ربنا قادر يفتح هذا البصر الذي يستعمله في محاربته ومبارزته بالمعاصي مع هؤلاء الفتاح اصرف بصرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفجع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا كان هذا في نظر الفجأة والنظر الذي لم يخطف فكيف بالنظر الدائم مدة التمثيل ولم يقصد به التلذذ ويدفع المال ويبذل من أجله. وقال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم من الآية إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم. فهذا حال المؤمنين التزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بكلمة يغضوا هي جواب كل المؤمنين غضوا يغضوا لكن خضبت كلمة إيه؟ غضوا اللي هو فعل الأمر لأن المؤمنين هذا هو حالهم الاستجابة كل المؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر. فالعينان تزنيان وزناهما النظر فهذا المشارك والجالس أمام هذه التماثيل التي يعتقون أمامها هذا أيضا واقع في هذا النوع القبيح من الزنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء بني إسرائيل يعني لم يلعنوا حتى لبست نزاعهم الزينة وتمثلوا بها في المساجد وفتنة فتنة النزاع. وأيضا هذا التبرج هو من عادة الجاهلية، يقول الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فمجرد التبرج يعني يعرف فيه نساء بني إسرائيل، فتتبع التبرج والعرض الذي ظهر في نساء هذه الأمة، فتبخت في دور الرقص والتمثيل واللعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عين جاهلية، والمرأة إذا استعفرت فمرت بالمجلس فهي جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعفرت فمرت على قوم يجد ريحها فهي جاهلية، وكل عين جاهلية، وكل عين جاهلية. أيضا من منكرات التمثيل أكل أموال الناس بالباطل وهو حرام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عز وجل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. ولا باطل على وجه الأرض أبطل من التمثيل وإنفاق المال في هذا الإيه التمثيل وهذا الفساد. أيضا من منكرات التمثيل أنه يوقع المتكلمين في عدة سبائل سوى صرف المال في الباطل، فمنها أنه يدعو المتفرجين كما ذكرنا إلى إنفاق المال في الباطل والحرام ورؤية المحرمات وارتكاب المعاصي لأنهم لا يدخلونه إلا بالمال، وذلك أيضا محرم لأنه تبذير وإضاعة مال. وقد عد الفقهاء من جملة الكبائر إنفاق المال ولو مليما واحدا في محرم ولو صغيرة، كما عده سفها وتبذيرا موجبا بالحجر، واستدل بأنه لا أعز عند النفس من المال، فإذا هان عليها قرصه في معصية دل على الانهماك التام في محبة المعاصي كما هو مفسر في كتب الفروق. أيضا من كراهته إكراه الغيبة والإهانة والسخرية والنظر إلى النساء العاريات المكشوفات العورات. يعني من كراهات المعروفة التي لا يستغنى عنها المسلمون بحال من الأحوال سماع الغناء وأصوات النساء والآلات المطربة. يعني الله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هم يتفننن في الخضوع بالإبل القول واستدعاء يعني الفواحش من يسمعونه ويجلسون اليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن اناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها فيضرب على رؤوسهم بالمعاجف والقينات يخطف الله بهم الارض لأي وسيلة من وسائل هذا التمثيل المزعوم. يعني كما وقع من بعض الجماعات اللي تسمى انها جماعات إسلامية ان هم جابوا في ليالي الجمعة جابوا واحد سموه يعني عملوه ان هو سيدنا إبراهيم، واحد ثاني سيدنا إسماعيل، واحد ثاني تمثل بسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، والباقي شخصا قروة خريف يقوم بدون كف الفداء. فتمت يعني هذه المهزلة ويظنون أنهم بذلك يعني يفعلون شيئا حسنا وخدمة عظيمة للإسلام. يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. التنبيه الأخير الذي نحتاج أن احنا نتغاثر به هو مسؤولية التربية، تربية الإنسان لأولاده وأهله ونفسه ومن هم يعني في حضرته. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، يعني ربنا أرحم بكم وأولادكم ويوصيكم في أولادكم. وقال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحسب ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أهم من النصيحة للأولاد والنساء والبنات والذرية، النصيحة لهم والإخلاص لهم والمنفعة لهم التي يطلق لهم معناه أمام التلفزيون والفيديو وكل هذه الصور غير التصادم المعروف الذي جره علينا التمثيل وغيره. وفي نفس الوقت نقصيهم عن المساجد وعن الصحبة الصالحة. يعني قد هيئوك لأمر لو قتلت له فارجأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يقول سبيل بن عياض: الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة الثالثين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فبعض الناس كثير ناس يظن هي تربية الأولاد اللي هو يجيب لهم غذاء كويس ويفسحهم ويلبسهم أحسن ملابس وكذا وكذا، هي دي التربية عامة. إن كانت الأمر بهذه الصورة فإذا يعني إيه الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ فالتربية مسؤولية أضخم من ذلك بكثير، ليست مجرد التربية والتنمية، ولكن يعني تربية هذا الناس حتى يعني يذكروا بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ويذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله صالحهم وادعوا له، يعني ينفعه دعاؤه بقدره بعد موته. فكيف يسلم أن يأمر بأنفسنا وأهلنا ونساء وبناتنا ما لا يتفق والفجر يعلم لهن هذا الفتاة ليقتدي بهن؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إلا اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أدم مشغولا. أما تخلت أو أدم مشغولا، أو أدم مشغولا، الأب مشغول والأم مشغولة، فيتركون الأولاد لهذه المفاسد. ويعني تكون النتيجة بعد ذلك الندم، حيث لا ينفع الندم. يقول الشاعر: تبكي على لبنى فأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى كما أنت طالعه. لا ينفع الندم بعد فساد الأولاد، وما أكثر الحوادث التي تترك أسماعنا والتي كانت سبب فيها هؤلاء الذين يحبون أن تفيع الفاحشة في الذين آمنوا. يقول بعض الشعراء: ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دام الفتى نسيا ولكن يعوده التدين أقربه، يعوده التدين أقربه. يقول الآخر: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاح، وهل يرجى لأطفال كمال إذا صدعوا سديا ما سقاط. يعني هذه عجالة بسيطة رأينا أن نجمع فيها من قراءات التمثيل تحذيرا للمسلمين ونصيحة لهم عن هذا المنكر الفظيع، ويحذر من ميالتها الناس أو تعظيمهم يعني أو الاتكام بمفاسدهم. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تزلمنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، ومسكنا لاسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اخبرتنا، ومن عنهم غارق منا، فمع الفأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، فلا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مجمع علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم اعيننا ولا تهم علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا واكثر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياره لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.